إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكرنا أن من أسباب وقوع الوهم والمخالفة في كلام أهل العلم لما جاءت به النصوص من الوحي أمور، منها الجهل بالنص وعدم الاطلاع عليه، وثم الأسباب الأخرى تستكملها على سبيل الاختصار. من هذه الأسباب أن يكون العالم قد علم النص لكن نسيه، وليس هذا ببعيد لا سيما مع كثرة الأحاديث النبوية التي ينبغي على العالم أن يكون حافظا لها، وكما ينسى المرء ما حفظه من كتاب الله عز وجل، فليس بغريب أن ينسى أيضا ما يحفظه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فسمع قارئا يصلي يقرأ بعض آيات من الكتاب، فقال: رحم الله فلانا، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن نسي بعض آيات بعد البلاغ، كما في قوله تبارك وتعالى: سأقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله أن تنساه، إما من الآيات المنسوخة أو من مثل هذه الأمور التي يقع فيها أي أحد من بني آدم. فإذا تصورت وعقلت أن نبيك صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض ما أنزل إليه بعد إبلاغ أمة به، فليس ببعيد أن ينسى بعض أصحابه بعض ما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم، فضلا أن ينسى أحد من أهل العلم. وسوف أذكر بعض الأدلة على هذا، منها ما خرجه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده، لكن رواية رحمة مختصرة، من حديث عبد الرحمن بن أبزر رضي الله عنه أنه قال: قال رجل لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني أجنبت فلم أجد الماء. فقال عمر: لا تصلي. وفي بعض الروايات قال: إني أكون في الإبل الشفر والشخري أجنب ولا أجد الماء. فقال عمر: أما أنا فلو كنت فلا أصلي. فهذه فتوى، إني أجنبت فلم أجد الماء، قال عمر: لا تصلي. هذه فتوى من عمر كما يفتي العالم في مسألة معينة، وإذا علق على النصوص وجد أنها تخالف النص، فحينئذ نقبل النص ونعتذر للعالم، فيقال: لم يعلم النص أو علم ونسي. فقال عمار بن ياسر لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا، فأما أنا فتمعدت وصليت، وأما أنت فلم تصل. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كانت فيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وظهر كفيك. قال عمر: نوليك ما توليت. يعني عمر مسجد المرة الثانية ذكره عماره فلم يذكر. وهذا من أعجب ما يكون من النسيان، لأن النسيان المسموع بخلاف نسيان الواقعة التي حدثت. الإنسان يسمع كثيرا فينسى، لكن إذا مرت به حادثة كان هو صاحبها فقلما ينسى. فعمار يقول: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا؟ وفي هذا ألا حرج أن يذكر المرء مثل هذه الأمور، كان يقول لصاحب له أو نزيل معه في غرفة: أنا جنب أو أجنبت أو أصابتني جنابة، وليس هذا مما يستحيا منه، وليس هذا لعيب سواء كان الرجل متزوجا أم لا، إلا أن مسألة أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن رجلا لو نزل ضيفا على جماعة وفي البيت نساء كان تنزل على قريب لك عنده بنات مثلا، فيصبح الرجل جنبا فيستحي أن يذكر هذا لصاحب البيت لما في البيت من النساء، فشيخ الإسلام رخص له أن يتيمم ويصلي إذا كان بحيث اتهم. في بعض البيوت بدا اختلاط وكذلك، فليفضل الإنسان اللي يسمع التلفزيون مع ابنة عمته وابنة عمته والأفلام اللي هي يعني من البلاء، فإذا نام وأصبح جنبا وقال سأغتسل أنا جنب ربما وقع في حرج شديد، فرخص له شيخ الإسلام أن يتيمم ويصلي ولا يخبر صاحب المسجد. المهم أن له لا حرج أن يخبر المرء بهذا، وهذا أيضا فيه من الفوائد الكبيرة. يعني الإنسان إذا بدأ يتأمل السنة يرى فيها عدلا، وهذا الذي نريده بعون الله عز وجل أن يكون منهج الدراسة في مدرسة الحديث. يعني أنت الآن عاوز تعرف العمل وعلاقته بالإيمان، هل العمل من الإيمان أم لا؟ اقرأ في كتاب الله، خذ صحيح البخاري، لكن الآن عاوز أعرف علاقة العمل أشتري كتاب من المكتبة لفلان يتكلم فيه، وهذا ليس بخطأ، لكن نقول نحتاج أن نرجع لنرى الهدى في الكتاب والسنة حتى نرى أن الخلاف لا يرتفع إلا به. فكانوا قديما يظنون أن الجنابة نجاسة، وقع هذه الحادثة لأبي هريرة وهي مشهورة عنه، ووقعت لأبي سعيد الخدري، كلاهما أجنب ثم خرج يمشي فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فحاد عنه فسأله فقال إني كنت جنبا. وقعت هذه الحادثة لأبي هريرة ولأبي سعيد، فبعض أصحاب النبي ظنوا أن الجنابة نجاسة، فليس بغريب أن يخفى جزء من العلم على كبير فاضل، وليس في المسألة تنقطع زائد من بعض من لم يفقه طبيعة العلم. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء: العلم بحر لا ساحل له. فهذا البحر الذي لا ساحل له من الطبيعي جدا أن يخفى بعضه على بعض الكبار فضلا عن أن يخفى معظمه على كثير من الصغار. يقول: أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعدت فصليت. فلما ذكروا ذلك للنبي لم يعد على عمر ولا على عمار، مع أن في حديث في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن جماعة من أصحاب النبي كانوا في غزوة في سرية، فأصاب حجر رأس أحدهم فشجه، فأصبح هذا المجروح جنبا، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة في التيمم. فاغتسل فدخل الماء في جرحه فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، هل سألوا حين جدلوا؟ فإنما شفاء العين السؤال. ما الفرق بين الحالتين؟ يقول أهل العلم إذا كان المرء جاهلا مثلا رجلا عاميا يجوز له أن يجتهد إذا احتاج إلى ذلك، يعني أنت رجل ليس عندك فقه وفي الصحراء وحدك، أو أنت مسافر وحدك، عرضت لك النوازل الجنابة الجراحة مواقيت الصلاة أين موضع القبلة، جاز لك أن تجتهد ولا تثريب عليك ولو أخطأ كما حدث لعمر وعمار ليس معهم علم ولا معهم النبي عليه الصلاة والسلام، حضر وقت الصلاة ماذا يفعلون؟ اجتهدوا، فلم يعد النبي عليه الصلاة والسلام أن الحال ضرورة، زي مثلا المرأة تكون مسافرة أو لا تستطيع أن تستفتي أحد من أهل العلم ثم ينزل عليها دم، وقد انفرض دورته، فلا هذا دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم فساد، فإن اجتهدت المرأة فطلبت الصلاة وكان الدم دم فساد فلا تثريب عليه، ولكن بحيث أنه لا يمكنها أن تسأل. لكن حديث جابر هذا المجروح سأل والمسؤول لم تكن الحادثة معه، فما كان ينبغي له أن يجيب؟ كان عليه أن يقول لا أعلم، حينئذ جاز للمجروح أن يجتهد، فاجتهد وتيمم، اجتهد واغتسل، هذه قصة ترجع إليه. ففرق بين أن تسأل وبين أن تكون صاحب القصة، ففي واضح ولا غير واضح؟ يعني رجل مثلا شغال في البويات واخد بالك ونزل البويات على يديه ووجهه، حضر وقت الصلاة، فهذا يزيله ولا لا يزيله؟ إذا كنت معه وأنت لا علم لك فسألك، فاجتهد ولا تقول لا أعلم؟ لا أعلم. أما لو كان هو وحده وحضر وقت الصلاة لابد أنه سيفعل شيئا، فإن اجتهد فصلى، اجتهد فلن يصلي، أزال النبي مسألة ثانية، فيعذر على كل الأحوال له لا يمكنه إلا هذا، بخلاف إذا كان يمكنه أن يسأل أهل العلم فلا يحل له أن يفعل بغير فتوى. فعمر وعمار لن يمكنهما إلا هذا الاجتهاد في هذه الواقعة، فعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر واحدا منهم أن يعيد الصلاة. فهذه القصة التي وقعت مع عمر نسيها عمر، ولما نسيها أفتى بخلافها، قال للرجل لا تصلي، وكانت هذه الفتوى خلاف ما في هذا الحديث الذي حضره عمر رضي الله عنه. فليس بغريب أن ينسى العالم بعض العلم. وفي سنن أبي داود أيضا ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة زنب، فاستشار فيها عمر أناسا ثم أمر بها أن ترجم، فمر بها على علي بن ابي طالب رضوان الله عليه، فقال ما شان هذه؟ قالوا مجنونه بني فلان زنى، فامر بها عمر ان ترجم، فقال ارجعوا بها، ثم اتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت، وفي رواية أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال صدقت. قال علي فخلى سبيلها، فجعل علي يكذب، فلم يثبت الامر عند حد الفتوى، بل كان سيستحل دم المرء وهو يعلم الحديث لكن نسيه. عامل عمر المجنونة كما تعامل المرأة العاقلة، وفي الحديث استشار فيها أناسا. فالأناس هؤلاء ممن؟ من الصحابة الكبار الذين يكونون في مجلس عمر. فهذا الحديث إن قلت أن الصحابة الذين استشارهم لم يقفوا على الحديث لم يعرفوه، جعلت هذا الحديث من أدلة الدين. الوجه الأول أن يكون المرء جاهلا بالنص، وإن كانوا في عمر علموه ونسيوه كان من الباب الثاني. عمر يعلم الحديث لكن نسيه فأفتى لخلافه حتى ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر. ومسألة النسيان فيمكن أن يدفع الإنسان، وليس أدل على هذا من قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذه الآية سمعوها وقرأوها ثم نسيها أغلب الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن في الوقت الصحيح لما تلاها أبو بكر فكأنهم ما سمعوا بها إلا الساعة، يصدر الذهول عن النص. تعرف الإمام الحافظ السيوطي يقول في إعداد عدد أحاديث مسلم ومسلم 4000. طيب لما يبقى مسلم 4000 حديث بكتاب واحد فقط، ألا يمكن أن ينسى الإنسان حديثا واحدا من الأربعة؟ ينسى حديثين ثلاثة أربعة لا يذكرهما حال الفتوى المعينة؟ من الممكن. يسأل سؤال عقل لا يستوعب جميع الأبواب. ولهذا مدح شيخ الإسلام ابن تيمية بسرعة الانتزاع، وهذا يدل ان ده لو موجود في بني ادم ما مدح ابن تيمية بهذا، لان هو الناس سواء سرعه الانتزاع في المساله الفاضعه الان سؤالين. انت حافظ كم جزء؟ حافظ القران كله، لكن الايه المعينه اللي تنزل على هذا المقام ممكن لا تستحضرها وقت الحادثه. ابن تيمية نفس كذلك، كان النصوص بين عينيه، كان يحفظ مسند احمد سوطا بسنده، هو ابن القيم رحمه الله عليه. تاتي الواقع يطلع الحديث من المسند، كان الحديث المسند كتاب مفتوح بين يديه. فمن الممكن ان يسال العالم على البليغه ما تقول في كذا فينسى الحديث لا يستحضره حال الفتوى، فتقع الفتوى بين يدي رجل من اهل العلم مستحضر للحديث فيرد. حينئذ ما عليك الا ان تقبل النص اذا كان لا مفر من هذا، لكن ان تقول هو فلان لم يعلم النص، ويدخل الانسان في حوارات عقيمه لا محل لها. والذي اذكره الان وهو صريح ان الشيخ الالباني رحمه الله عليه وهو منهور في علم الحديث خاصة، فالشيخ الألباني سأله الشيخ أبو إسحاق الحويني فيما يعرف المسائل الحوينية، سأله ما حكم أن يدخل الرجلان أو الثلاثة على المرأة المغيبة؟ يعني يدخل ثلاثة أربعة من الرجال على امرأة غاب عنها زوجها. نزل لها ثلاثة، نزلت على قريب لك، طلقت الباب، زوج غير موجود، هل يجوز للمرأة أن تفتح الباب يأكل هؤلاء حتى يأتي الزوج؟ فالشيخ الألباني قال لا يجوز. فقال له طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن على مغيبة إلا ومعه الرجل أو الرجلان. فقال له الحديث صحيح؟ قال في مسلم. فقال نرجع إلى الحديث. فلا كلام كالشمس في رابعة النهار. فإنه غاب عنه الحديث الذي في مسلم. ومن تقواه وورعه رجع إلى الحديث. لكن ننظر لعله ولعله. فمسألة أن ينسى العالم مسألة هينة وواضحة والأدلة عليها كثيرة. أما بعض الناس الذين لا يعلمون حقيقة العلم يأبون هذا. والعالم عنده معصوم لا ينسى ولا يجهل ولا يخطئ في الفهم ولا في التأويل. وقد ثبت ما هو أصلح من هذا وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث مجاهد بن جبر قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع عمر إحداهن في رجل. قال مجاهد فكرهنا أن نكذبه وفي لفظ فلم نرد أن نكذبه ونرد عليه. فسمعت استنان عائشة في الحجر فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجل. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي إلا وهو معه وما اعتمر في رجل قط. انظر إلى النسيان. سئل ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة. وصلاة الضحى الأقوال فيها أربعة أقوال: الاستحباب مطلقا لعموم الأحاديث في هذا كمثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأبي هريرة في صلاة الضحى ومثل الحديث المشهور يصرف على كل سلامة من أحدكم صدقة ويجزئ عن هذا ركعتان يركعهما المرء من الضحى. والقول الثاني المنع مطلقا ويستدلون بمثل قول ابن عمر من صلاة الضحى بدعة. القول الثالث أن يصلي أحيانا ويترك أحيانا يصلي مثلا كل عشرة أيام مرة. القول الرابع ألا يفعلها إلا لسببين وهذا اختيار ابن القيم رحمة الله عليه لا يصلي الضحى إلا لسبب رجع من السفر مثلا زار أخا أو نحو هذا. والصحيح في صلاة الضحى القول الأول أن صلاة الضحى مستحبة مطلقة لكن ابن عمر يرى أنها بدعة ويرد عليه بما ثبت من النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثاني كان اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب ابن عمر أن من جملة اعتمار النبي في رجب يقول مجاهد فلم نرد أن نكذبه ونرد عليه. التكذيب هنا هو التخطئة فكذب بلغة أهل الحجاز أي أخطأ وإنما كانوا يختارونها أحيانا لظهور الخطأ لأن الخطأ أحيانا يكون واضحا واحيانا يكون خطيا، واحيانا يكون الخطا جرؤة من صاحبه، فيعبرون بالكذب عن الخطا. وهذا في السنه وهذا في صحيح مسلم. لكنك اذا قرات هذا او سمعته مررت عليه مرور الكرام. ومجاهد يقوله في ابن عمر. لكن لو قيل لنا فلان من المشايخ افسد كذا فقلنا كذب، يعمل ذا الاخ محاضره في الطعن والتجريح على العلماء والادب وحسن الادب ونحو هذا الكلام، لا يفقهون. ولو كان صادقا مؤدبا يقصد الادب لتكلم في مجاهد ان عرف الصحابه سماء بالنسبه لنا، لكن هي المساله عقليه في المقيل، وله حتى تعصب للعلم، تعصب نفس لحظ نفسه اللي تعرفه. ولو كنت حقا متعصبا بسبب العلم لكان تعصبك للكبار اولى. ان واحد بعض الناس يطعن في الشيخ الالباني، فاذا رددنا على هذا الطاعن يقول لك تجرح فيه وعلماء. طيب وطعنه في الالباني، لانك ما قرات للالباني ولا سمعته ولا رايته في الفضائيات، فليس في صدرك المحبه العاطفيه، فلا عليك عرف الشيخ الالباني ولا عرف الشيخ ابن باز ولا ابن عثيمين ولا هؤلاء الكبار. لكن انك شايف فلان تراه كل يوم في حلقه معينه حصل عندك ما مجرد تعارض ما له علاقه بالعلم، يحصل هيجان اذا ظننت ان جنبه مسلم. ولو كانت المساله معلقه بالعلم لحج على مجاهد وهو يقول عن ابن عمر فلن نريد ان نكذبه. لو كانت المساله منضبطه بميزان العلم لقدمت سنه النبي عليه الصلاه والسلام. واذا الرجل يتكلم في المتهمات الخطوط فان رددنا عليه ترك المساله وترك الفساد الذي يكون من جراء فتواه ومسك في هذا الكلام الذي تدل عليه النصوص. لكن ينظرون الى النصوص بعين واحده كنظر الاعور. صبيعه الاسلمي وضع فانقضت عدته وتجملت الخطاب وكان زوجها ميت، ثم وضعت بعدها، فهذه تعتد باقرب الاجلين. فرآها أبو السناد فقال ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. طيب أبو السناد جاب المسألة منين؟ قال لم يجمع بين النصوص. فلبست المرأة عليها ثيابها وذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كذب أبو السناد. طيب هو الذي ما يعرفش اخطا لا يفعلها، بس لكل مقام مقال. فلما ذكر رؤيا راها في المنام قال له ابو بكر يا رسول الله لتدعني اعبرها، فاذن له فعبر ابو بكر فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اصبت بعضا واخطات بعضا. لم يقل اصبت وكذبت، اصبت واخطات، فالكلمه دي معروفه لكن المسألة دي فتوى. فلتهم أتي أبي السنابل قوبل لهذا كذب أبو السنابل. وقال رجل لعبادة بن الصامت إن أبا محمد المدلجي يقول إن الوتر واجب، فقال عبادة كذب أبو محمد. كذب لي بفتوى، وما كان لأبي محمد أن يتجرأ هذا الجرأة على النصوص. قال رجل لابن عباس ان نوف البكاري يزعم ان موسى بني اسرائيل ليس موسى الخضر، قال كذب عدو الله. فهذا ليس من الضعف والتجريح، لا، هذا من حمايه السنه، من الذود عن الشرع، ان يعلم الناس ان الشريعه لها قائمون كما قال الشافعي لولا أصحاب المحاذر لقفضت الزنادقة على المنابر، فقد يتطلب الموقف أن يقذف المرء لكبير، لكن رعاية لجانب السنة. وسيأتي أمثلة لهذا. فمجاهد يقول، ولنقل أحد من الشراح هذه جرأة وهذا سوء هذا لمع ابن لأنه عين مراده، وفيها أن الصغير قد يعلم ما يفوت الكبير، فإن مجاهد وعروة من التابعين وفي عمر الصحابة، وقد علم مجاهد أن النبي لم يعتمد في رجب ونسي ابن عمر ذلك. فإذا رد الصغير على الكبير بالنصوص والأدلة فلا حرج وقد يصيب، وهذا من أعجب ما يكون من النسيان أن يحضر ابن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع عمراته ثم ينسى أي شهر له، حتى أنسى بخلاف هذا، حتى من شدة الوهن ترحمت عليه عائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. فوقوع النسيان والوهم من بعض أهل العلم أمر لا يدفعه إلا جاهل، فإذا كان هذا من الأسباب التي يقع فيها العلماء الكبار فضلا عمن جاء بعدهم من ضلالتهم، فحينئذ عليك أن تنتصب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا بها عادلا بها متلبسا لبعض أهل العلم المعاذير إذا خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا.